كلها بأمر الله تبارك وتعالى. وأذنت لربها، استمعت لربها وحق حقت حق لها أن تسمع لأمر الله تبارك وتعالى. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها من مما فيها، في قبل يوم القيامة تلقي ذهبها الذي يكون في بطنها. وحتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يمشي ويرى في الأرض أسطوان الذهب، أسطوان مثل العمود الكبير منه، فيضربه برجله ويقول أفيك، يعني أفي هذا المعدن كان يقتتل من كان قبلنا. أو ألقت ما فيها من يوم القيامة، تلقي ما فيها من الموت الذين كانوا في بطنها يقومون، لا تخفي منهم شيء، وكل ذرة تعود إلى مكانها. وحق لها، استمعت لربها سبحانه وتعالى، وحق لها أن تستمع لأنها مطيعة الأمر الله تبارك وتعالى، لا تتأبع الله جل وعلا، وقد اختارت طريق الخضوع لله تبارك وتعالى والذل لأمره دون إباء، ودون أن يكون هناك لها خيار في أن تفعل ولا تفعل، ثم تثاب وتعاقب، تثاب على الفعل وتعاقب على الترك. أنها كل هذه المخلوقات العظيمة أنها اختارت أن تكون يعني مطيعة لأمر الله تبارك وتعالى دون اختيار منها في الفعل والترك. أمانة التكليف: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الإباء الامتناع، يعني امتنعنا عن حمل أمانة على هذا النحو وأشفقنا منها. الإشفاق غاية الخوف، يعني خافت هذه المخلوقات العظيمة الشديدة من الله تبارك وتعالى خوفا عظيما أن تحمل أمانة التكليف، ثم بعد ذلك يعني يكون هناك عقوب إن لم تطع أمر الله تبارك وتعالى. فأشفقت منها، يعني أنها اعتذرت للرب تبارك وتعالى وأشفقت أن تقوم بهذا الأمر. قال جل وعلا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وحملها حمل هذه الأمانة الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قالوا بأن الله تبارك وتعالى عرض هذا على آدم فقبل آدم أن يعني يسير في الأمر الإلهي، فإن طاع فله يعني الثواب وإن لم يطع فله العقاب. إنه أي الإنسان جنس الإنسان كان ظلوما جهولا. ظلوم، الظلوم الظلم، أصل الظلم في لغة العرب هو وضع الأمر في غير محله. وأعلى أنواع الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى، لا أظلم من هذا، إن الشرك لظلم عظيم لأنه وضع للعبادة في غير محلها. الله وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة، لأنه هو الخالق وحده والرازق وحده والمحيي المميت، كل مصائر الخلق بيده سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فهو الذي يستحق وحده العبادة، ليس له يعني شبيه أو نظير أو معين، وما كل من سواه فقير إليه، ولا فضل له على يعني على غيره، بل لا نفع له ولا ضر له لنفسه إلا بإذن إلهي ومولاه، ما يقدر يضر نفسه ولا ينفع نفسه بنافع. الملائكة، الجن، الإنس، كل المخلوقات لا تستطيع أن تنفع نفسها بنافع ولا أن تضر نفسها إلا بمشيئة الرب تبارك وتعالى. فكيف يكون لفرد أو لأفراد من هذه المخلوقات عبادة؟ كيف تستحق العبادة؟ لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. في الشرك ظلم عظيم، أعظم ظلم، وضع العبادة في غير محلها، وضع التقديس والمحبة والطاعة في غير محلها، بل المحل الصحيح للعبادة أن يتوجه بها العبد نحو الإله الرب الذي هو رب العالمين سبحانه وتعالى وخالق الخلق أجمعين، ومن بيده نفع العباد ومن بيده ضرهم سبحانه وتعالى. ثم كل معصية للإله ظلم، كل معصية لهذا الرب الإله سبحانه وتعالى ظلم، لأنه وضع الأمر كذلك في غير محله، وظلم يظلم الإنسان نفسه ويضع الأمور في غير محلها. الإنسان ظلوم جهول، يجهل الأمور عظيمة جدا، فمن جهله تحمل يعني هذه التكليف مع ما يترتب على هذا من الأمر العظيم، العقوبة الشديدة التي يمكن التي تحصل له فيما لو لم يقم بهذا الأمر الإلهي. إنه كان ظلوما جهولا. دائما يجمع الإنسان، الإنسان والإنسان الكافر الذي لا يؤمن، الإنسان إذا آمن خرج منها، خرج من الظلم وخرج من الجهالة، ولا يخرج الإنسان من الظلم والجهالة إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى وبطاعة الله عز وجل. وكل من لم يؤمن بالله تبارك وتعالى فهاتين الصفتين لازمة له، ظلوم جهول. إنه كان ظلوما جهولا. قال جل وعلا يعني أنه حمل هذه الأمانة للعباد، وذكرنا أنها الأمانة العامة، كل أمانة التكليف. وقد جاء في أقوال السلف المفسرين لهذه الآية تفسير هذه الأمانة ببعض يعني أفرادها، كما قالوا مثلا الصلاة والصوم وغسل الجنابة أمانة. فلا شك أن الصلاة من الأمانة، لأن الله تبارك وتعالى يعني كلف بها العباد وأمر العباد أن يقوموا بها، وفيه في الصلاة هذه سر، وهو سر من السر صلاح النية، أن يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى لله وأن يسبح الله وأن يكون مريدا بهذه الصلاة ذكر الله تبارك وتعالى. أما المنافق الذي يصلي وقد يقوم ويقعد وفي الظاهر هو هذا، ولكنه خائن الأمانة لا يصلي لله تبارك وتعالى. وكذلك الصوم سر، ممكن الإنسان أنه يخفي حقيقة صومه عن الناس ويفطر في في في في في في سره ولا يكون صائما في سره، فهي أمانة كذلك تكليف، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. غسل الجنابة أمانة، قالوا أن غسل الجنابة أمانة لأنه قد لا يدري أنه أجنب إلا الله تبارك وتعالى، وبالتالي هو مكلف، العبد مكلف أنه إذا أجنب أن يغتسل فيصبح أمانة مؤمن عليه. فبعضهم فسر الأمانة بالأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى، وأن هذه هي الأمانة. لكن لا شك أن هذه من الأمانة، ولكن الأمانة المذكورة في الآية هنا إنما هي أمانة التكليف كله. كل ما كلف الله تبارك وتعالى به عبادة، بدءا بلا إله إلا الله، شهادتهم هذه شهادة بالقلب، إقرار بها بالقلب، شهادة باللسان، أن يقولها بلسانه، أن يقرر بها بقلبه، أن يعمل بمقتضى هذه الشهادة بجوارحه، وكل ما يتبع هذا هذه أمانة. هذا مما أتمنى الله تبارك وتعالى العباد عليه وأن يقوموا به. وفي قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. أمانات الخلق يجب أن تؤدى إلى أهلها، وهي مما أيضا يعني من أمر الله تبارك داخل في أمر الله تبارك وتعالى. أمر الله تبارك وتعالى لعباده أن يوفوا كل ما عهدوا عليه، سواء كان عهود بين بعضهم بعض أو بينهم وبين الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. يعني أنه هذا ما كلف الله تبارك وتعالى به العباد، وكلف به الإنسان، جعل الإنسان مخلوق مكلف على هذا النحو. ليعذب الله المنافقين والمنافقات، هؤلاء أول من خالفوا الأمان وخانوا. المنافقين والمنافقات، ذكر الله تبارك وتعالى هنا الذكور والإناث ليبين أن هذا حكم في الجميع. المنافقين، ليعذب الله المنافقين. المنافقون جمع منافق، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قيل إن النفاق مأخوذ من نافقات اليربوع، لأن اليربوع إذا يحفر أكثر من جحر له ثم يجعل مهرب غير مرئي، لابد يجعل له مكان جحر في آخر بيت غير مرئي، يغطيه بشبكة رقيقة جدا من التراب، فإذا دخل عليه من هذه الجحور خرج من هذا المكان الذي لا ينتبه إليه أنه بيت. وقد يكون هذا النافقاء الأخير، هذا النفق الأخير هذا مغطى بستر من التراب تحت الشجرة من الأشجار، ولذلك من يصيده مثلا اليربوع يقوم يبحث عن في جحر اليربوع، يقوم يذهب إلى أقرب عشبة أقرب شجرة ويضع عليها شبكة هنا، ثم ينفر اليربوع من هذه الجحور المفتوحة فيقفز يعني من هذا المكان الذي هو في مستتر بهذه العشبة ونحوها. قيل إن المنافق مأخوذ من هذا، من نافقاء اليربوع، وذلك أنه يعني فيه شيء ظاهري اللي هو هذا الجحر، وفيه شيء خفي اللي هو هذا الذي قد ستره. والمنافق وجه الشبه أنه قد أظهر يعني الإسلام ولكنه يبطن الكفر. هناك نفاق طبعا أقل من هذا النفاق، وهو نفاق العملي، وأن يكون في الإنسان خصال، يكون في المؤمن يجمع بين يعني خصال الإيمان وخصال المنافق، لأن المنافق يكذب، يخلف الوعد، يتكاسل عن الصلاة، ينفق أحيانا وهو ينفق وهو كاره. فمن كان فيه شعبة من هذه الشعب، كما قال النبي: أربع من كنا فيه كان منافقا خالص، ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاد غدر، وإذا أتمن خان، وإذا خصم فجر. فبعض الناس يكون فيه خصلة، بعض أهل الإيمان يكون فيه خصلة وأكثر من هذه. أما إذا اجتمعت هذه الأربع خصال فلا تجتمع إلا في منافق اعتقادي. ليعذب الله المنافقين والمنافقات، أي من الذكور والإناث، والمشركين والمشركات، كل من أشرك بالله تبارك وتعالى. والمشرك هو الذي جعل مع الله إله آخر، فهذا المشرك شرك أكبر كعبادة غير الله تبارك وتعالى، أو شرك أصغر وهو الرياء، وهو أن يعمل عمل الصلاة التي هي لله ولكنه يدخل فيها حظ النفس، أو أن يمدحه الناس بهذا، أو لا يكون وجهته هو أنه يصليها لله، إنما يصليها ليمدحه الناس بهذا ونحو ذلك، يقال له محسن، يقال متصدق، يقال مصلي، يقال نحو هذا. فهذا شرك أصغر، وهذا كله داخل في هذا. ويعذب الله، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ثم قال جل وعلا: ويتوب الله، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، أي لأجل أن يتوب الله كذلك على المؤمنين والمؤمنات. ومعنى أنه يتوب عليهم سبحانه وتعالى، يقبل توبته، لأن الله تبارك وتعالى هو التواب الرحيم، كل من يرجع إليه سبحانه وتعالى ويستغفره ويرجع إليه معناه أنه يقبل توبته، وكان الله غفورا رحيما. ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بهذه بصفتيه سبحانه وتعالى، المغفرة والرحمة، ليبين فضله وإحسانه سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وأنه انظر أمر التكليف العظيم، ولكن المؤمن الذي يتوب إلى الله ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكر في السورة ألوان كثيرة مما قد يقع فيه أهل الإيمان، فبين سبحانه وتعالى بأن التوبة والرجوع إليه من أي يعني انحراف عن جادة الحق، فإن الله تبارك وتعالى يقبل صاحبها. وكان الله سبحانه وكان الله غفورا رحيما. وبهذا تنتهي يعني هذه السورة العظيمة، سورة الأحزاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها من الهدى والنور، وأن يجعلنا من هؤلاء المؤمنين يعني الذين يتوب عليهم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.